نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات أمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية المسائية وكل ضلالة في النار. أخواني وأبنائي طلبة العلم في معهد آداب الدعاء من مركز العام لجماعة أنصار السنة، هذه المحاضرة الثالثة في علم أصول الحديث. تكلمنا في المحاضرة الأولى في المسألة الأولى أنه لا تقوم بسائر العلوم قائمة إلا بعلم الحديث، وفسرت ذلك تفصيلا وجعلته أول درس عملي في المذكرة العملية. ويتكون من 3 صفحات في المذكرة. أنا كنت طوال الأسبوع يعني بحاول إن أنا أكتب مذكرة عملي على ضرب الدراسات الأكاديمية التي تحول الإنسان من طالب لا يفهم إلا نص كالأطفال إلى طالب حملي. وهذه ناقصة جدا في الجامعات نظريا عشان الأولاد الحمد لله موجودين في الأزهر ويمكن 3 من الأولاد في الأزهر لأولاد ويدرسوا الحديث ولكن أعلم كيف تكون هذه الدراسة. يعني أنا أعلم أن هي دراسة يعني دراسة للنجاح دراسة مصطلح أعرفه جيدا كيف يدرس واللي يدرسه لهم تلميذ من تلميذ الشيخ اللي معاه التلميذ أساسا كان هندي أعرف مذهبه كويس ما أعرف سألوه هندا التوقيت إن أنا أطور حين المصطلح لمصر كلها إن شاء الله إن يكون عندي أعطي زي ما بيحصل في الكليات العملية إن بيدرسوا دراسة مثلا في كلية الهندسة دراسة نظرية ثم تعقدها الدراسة التطبيقية العملية. فأني بدأت أدرس أدرس في 3 أو 4 أيام ثم في التصاميم وضعت هذا التصاميم عندي هو أنا إن شاء الله أخونا حسن الليلة وصفين إن لو أشتغل طول أصغر 5 مذكرة الشهر دي كان كل شهر أعطوه مذكرة على المرجع لما يطلع إن شاء الله إن المرجع القديم في أخطاء مرفعية فإحنا مجرد بإذن الله نطلع على أسبوعين أو إن أنا كل شهر أنتهي في المحاضرة الرابعة أسلمكم البحث الخلاصه تحلوه في البيت تحلوه هنا أنا يهمنيش أنا امتحاننا امتحان في الأخوة ماجستير لا ولا دكتوراه لسه لما أكون طفل صغير في سنة رابعة ابتدائي يقعد يقعد يراقبه في الامتحان خش لا ما غشش لا هيتأخر اللي لسه كبار أنا أعتقد إنه ذاكرة إلا يحلها يبقى هاخد درجة عنها هاخد 50%. من العملي ولا انت تسجل له 50% عملي، يعني هو مثلا 6 اشهر بست مذكرات، يعني المذكره لانه حل ما تزيدش عن ثمن ازازه الكاكولا اللي تبقى تلون الجميع بارخص ثمن ان شاء الله. يعني هو يحاول النهارده يجاهد ان شاء الله يطبعها ويطلعها باذن الله خلال تسلموها المذكره العملي في الاسبوع القادم ان شاء الله. الاسبوع القادم. لو سمعت عمليه نتيجه خبره 30 سنه، يعني لما ده امتحان سنه كامله ما تاخدوش شهر. يعني الامتحان معها يكون صحيح من العمل اليوم طول السنه، المرحله الاولى ممكن ان شاء الله ما نوصلش شهرنا باذن الله. ان العمل احسن كنت بدات في 3 سنوات في 4 سنوات حاول نخليه في 2 سنين باذن الله، يعني السنه والسنه الجايه باذن الله. وبعد كده التخصص صراحه تفرز ان شاء الله. خد الفكره. فاحنا خدنا لا تقوم لسائر العلوم قائمه الا بحلم الحديث. المسألة الثانية التصنيف علم الآية في اصطلاح أهل الحديث. المسألة الثانية حد علم الثالثة حد علم الحديث. المسألة الرابعة موضوع علم الحديث من المحاضرة الأولى. المسألة الخامسة في المحاضرة الأولى ثمرة علم الحديث. المسألة السادسة موضوع السند. المسألة السابعة المتن. المسألة الثانية تطبيق لمعرفة السند والمتن الحديث 109 عند الإمام البخاري. الحديث 9 المسألة التاسعة علاقة السند بالطبقات. 10 السند العالي. 11 السند النازل. 12 ثلاثيات البخاري. المسألة 13 لا يوجد عند البخاري أقل من الثلاثيات. المحاضرة الثانية اللي هي المحاضرة الثانية تكلمت فيها عن مسألة رقم 14 اللي تعتبر المرفوع. تكلمت عن المرفوع وجبت حديث صاحب القرآن صاحب القرآن وعملنا رسولي في بلاغته جيد مكونات البلاغه كلها مكونات التشبيه المشبه والمشبهين واداه الشبه ووجه اداه التشبيه ووجه الشبه. فدي بلاغه الحديث ولناخد من علم المصطلح بفائده لابد اقطع عنكم علم المصطلح روايه وهو نقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا في الحديث الاولاني حديث سلمة بن الاكوع من ياكل علي ما لم اكل فليتبوأ مقعده من النار. خدت حديث على الاقل حفظته. اقول ماذا انا ادرس مصطلح من غير ما ادرس حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى انا دلوقتي بشتغل جناحين، جناح درايه وجناح وجناح اخر اللي هو الروايه وبقوم بعمليه التطبيق. كانت المحاضرة الثانية حول إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المشبه إنما مثل صاحب القرآن أداة التشبيه كمثل صاحب الإبل كمثل صاحب الإبل المعقلة. يا سلام وجه الشبه إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها زهرة. شوف عظمة الله. ثم بعد ذلك بدأت أضع لكم مسائل علمية على هذا وضعت المسائل العلمية هنا يا شيخ في العمل. لا ياخذ المتصل عامل 21 مسألة على الحديث ده 21 مسألة عليه. يعني قلت أعرف مصطلح المتن إنكم ننتقل إليه السند من الكلام تطبيقه يبقى انما مثل صاحب القران الى اخر الايه؟ الحديث. جميل قوي كده. عرف مصطلح السند سلسله الرجال الموصلين المال. طب تطبيقه على هذا الايه؟ مالك عن نافع عن ايه؟ عن ابن عمر. كويس على طول مالك عن نافع عن ابن عمر. كلمه ده العقل مالك ونافع وحط بينهم معاهم ابن ايه؟ ابن عمر. طيب اذكر طب هذا المصطلح على حديث صاحب القران السند. اذكر الطبقات الرئيسيه التي يتكون منها هذا السند. عن 3 طبقات رئيسية الصحابة والتابعين الصحابي هو اللي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا لقى الرسول وهو مؤمن ومات. لكن ممكن واحد لقى الرسول ولا واحد في عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، انما لم يؤمن في عصر ولا مسلم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنسميها مخضرم. فالاسد بعد ايه؟ هو موجود الى الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الاول، انما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلن اسلامه واسلم بعد ذلك بنسميها مخضرم والصحاب. يبقى الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا. نعم نعم، لان ممكن واحد الفرد يوم الفتح انما في مرتبة الامن التاني يقول له اه يبقى صحاب. يبقى المهم الحتتين المحيط الايمان المحيط الاثنين، لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمن، يبقى الصحابة. طيب يبقى عندي طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة ايه؟ يعني تبع التابعين. الامام مالك من طبقة مين؟ كبار اربع التابعين. عندنا نافع من طبقة ايه؟ هي بقى منقولة اذكر الطبقات الرئيسية التي نتكون منها السنة قلنا ثلاث، الصحابة التابعين اتباع التابعين. شفت اذا بتعرف ان السنة قدامك تبقى عارف الشارع على سنة. انا واحد يوريني كتاب مصطلح دول ايه؟ يعني الشيخ حسن يوريني كتاب مصطلح لواحد كده. انا تيجي تقرا ولا الاطفال. يعني انا مش انا بعترض مش نشرة مصطلح عارف حياته. لكن احيانا كده وبعدين انت ما تفهم تتعب انا عارف ان انت مستواكم مش مستوى حفظ، مستوى الحفظ بتاع الاولاد بتاعنا من سنه ثالثه ابتدائي لما غير 16 17 كده وبتاع، انما مستواكم مستوى العقل الفهم فوق مرتبه الايه؟ اذا فهمت حفظت، انما الولد يحفظ من غير فهم ممكن. اذكر الطبقات الرئيسية التي يتكون منها الايه؟ السنة. ده كان السؤال الخامس. السؤال السادس، وزع السنة على الطبقات. انتوا اللي وزعتوا يا بنات. قلت ابن عمر في طبقة الايه؟ طب نافع يتحط فين؟ طيب مالك فين؟ طب ما حاجة كويسة هيطلع عليكم كده، انا يجيبكم العملية حتى لدرجته. يعني انتوا عندكم ست اشهر بستين طبق يعني يرفعوا النجاح اهو. يعني انا احب العمل احب الشغل كده، يبقى تبقى شارع تعرف نفسك تشتغل معانا ابحاث. انا هو عمره واحد حتى الدكتوراه قال له انت ما فيش بنقدم رسالته احتمال رساله يا اخي. قال لا ما هو ده النظام المتبع حتى في الدول اللي بيقول عليها كفر. هو يعني ما اما يقعد واحد كمان يقعد بترتاح وبعدين يخش يشوف روحيا كون على مستواكم هناكم. ده عالم هو دلوقتي؟ لا. وزع السنة على الطبقة. سبعة، ما مصطلح ثنائيات البخاري؟ احنا خدنا ثلاثيات ايه؟ ثنائيات مالك، ما مصطلح ثنائيات مالك، ده كان ثلاثيات ايه؟ اصل البخاري نفسه طبقة ايه؟ الآخرين. يبقى لابد بينه وبين النبي كان طبقة. تمام. انما طبقة مالك، مالك ده طبقة، نعم. طبقة مالك دي طبقة أتباع التابعين، يبقى ده موجود النبي إيه؟ أقل حاجة طبقتين، ما يقدرش بقى تنزل عن إيه؟ لو نزل عن طبقتين يبقى فيه انقطاع في الإيه؟ في السنة، ولذلك السنة ما مصطلح ثنائيات مالك من قلبين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم طبقتان رأسيتان. شفت بقى اللي هي طبقة الإيه؟ الصحابة والصحابة، الصحابة والتابعين. طيب طبق هذا المجتمع على حديث صاحب الجنتين صاحب القرآن. هنقول له المجتمع عندي طبعا تطبيقي. انتوا هتشوفوا دي في الاسئله اللي عندنا ان شاء الله هتقر بقى اعينكم وبعدين انا هنقول لكم 21 سؤال اهو. داخلين طبعا ايه؟ ماشيين ماسكين المفطر، والحديث ده عند الموطأ عند مالك الموطأ وموجود عند البخاري وعند ايه؟ مسلم بنفس السبب، مالك عن نافع عن ايه؟ عن ابن عمر. ابن عمر ده بنسميه ايه؟ الصحابي، وبنسميه في نفس الوقت الراوي الاعلى، مصطلح عندكم تعرفوه كده هو عندكم الراوي الاعلى، الراوي الاعلى اللي هو الصحابي. الراوي الاعلى. الصحابة في المتفق عليه عندي شرطين، اتفاق النص في الماء والاتفاق في الراوي الاعلى، لان الصحابة. لو اتفقوا شيء ما ينفعش اقول متفق عليه. لابد يبقى احنا الصحابي موجود حين الاثنين. انما ممكن يجي حدث من طريق اثنين من الصحابة يبقى بسميه شاهد. يعني جاي حدث مثلا عن ابن عمر وحدث عن ابي هريرة. زي حدث ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبوا اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله ان الله يهودي تعالى فاقتله. اتصلوا بي ويكتب عايزين كتاب يقرا على سفيان الجاوي من مكان لسه مش لم تستحقه. فاحنا مش عارفين في بيقدم المركز دلوقتي كتاب للسفيان الكامل دلوقتي. فلما قالوا لي هات بديل قلت له مفيش لان احمد سفيان بيقول اعتزل. قالوا لي طيب وهم يعني عايزين نرش على الجمعه تاخد من دول مشرات الجمعه الحديث ده. الحديث ده حته وصفه من روايه ابي هريره. انما جاي حديث ثاني حته البخاري ومسلم بنقص ثاني بس من روايه مين؟ بنفس النقص كده في الكعب ياخد نطق ونطق الحجر والشجر بس من روايه ابن عمر. يبقى من ابن عمر متفق انما ما يبقى شاهد اما نشرح الشواهد بس انتوا لسه راكبين حتى لا احملكم ما لا تطيقوا. النهارده بقى احنا بعد ما خدنا المرفوع وخدنا بعد كده الموقوف وخدنا مساله ابن مسعود ورجعنا خدنا المرفوع اللي هي المساله الثالثه في المحاضره الثانيه بيننا وبين القوم القوائم ده ابن سيرين وخدنا الفرق بين المقطوع والمنقطع. نعم اللي هي مسألة رقم 5 6 خدنا السماريات مالك 7 عيوبة عند مالك الأقل من السماريات المسألة الثانية المتفق عليه المسألة الثالثة 9 أصح الأسانيد دي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن ماذا عن ابن عمر يبقى احنا بنسميها اصح الاسانيد حين الامام البخاري ساله قال له اصح الاسانيد حين ايه؟ قال مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر. دي المساله التاسعه. بينت لكم علم الحديث دي غايه في 10 في المساله 10 متفق عليها. متفق عليها احنا بنقول لحد دلوقتي المساله 10 متفق عليها. طبعا عشان مسلم عمل طبعا صح الاسانيد خدتوها كام؟ طبعا خلاص يعني الروايه قلت لك النهارده بقى يا اخوان بس خلي بالكم النهارده هناخد الخبر والحديث والاثر الخبر والحديث والاثر بالنسبة لاختلاف العلماء انا مش عايز اعرف دعاء ادخلت فرضية الخيار. كان زي ما قالوا في كربون المقطوع هو المنقطع كما عند الشافعي. المقطوع المنقطع يروى انما استقر الحين ان تدور الاستقرار لمشاهدين المجتمعات حول المجال بدا من دون تسليم استقر الحين من مصطلح حول الاستقرار استقر على ان المنقطع غير المقطوع. هذا الاستقرار من الخلق في الحياه الاستقرار عليه خلاص ان المقطوع ما اضيف للتابعين. المقطوع اللي اضيف للعين المنقطع هو سقط في الايه؟ المنقطع سقط في السند والمقطوع ما اضيف للعين للتابعين. المقطوع ما اضيف للعين للتابعين. لما اضيف لمريض المرفوع وما بتاريخه هو المرفوع وما اضفته الى الاصحاب مين حسن كبر اهل البلد وما اضفته الى الاصحاب مين قول او فعل فهو موقوف زكي زكي من احنا عليه. يبقى نحن بحاجه المحاضره اللي فاتت المرفوع لأن المقطوع كل مقطوع من علوم النجم من المنقطع من علوم السند. لو اقول لك المقطوع من علوم السند صح ولا غلط؟ المنقطع من علوم النجم ولا لا؟ من علوم الايه؟ لان المنقطع هو سقط الايه؟ المفهومة دي بقى خلاص. الخبر وتحول ثلاث تعاليم. انا الخبر يبقى بس انا هحطكم اللي انتوا تسمعوا كلام واللي هيتابعوا عليه هحطكم عليه. لحسن الخبر يقول يا رجل الحديث يعني الحديث زي الخبر انا رأى الرجل الثاني قال الخبر الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غير النبي. شفتوا بقى؟ التالت قالوا لا الخبر يشمل ما جاء عن النبي وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما استقر عليه العلم. ليه؟ لان في ملابس لما ابن الصلاح بدا الرسم الاسم ابن الصلاح لما كان مقدمه كلام الحديث اللي حولها الرسم مين؟ قلنا نحول المقدمه للاحاديث. حول مقدمه ابن الصلاح الرسم اسمها الفيه الحرامه. الحرامه ده شيخ مين؟ شيخ ابن حجر. ابن حجر يزيد في المدرسه الايه؟ ما مش حسوا تتاكوا منها. بيقولوا لما الخبر بيشمل الحدث والاثر نقول اسمع كل حديث خبر، انما ما نقولش كل خبر لانه بيشمل معاك الايه الاثري والعجب الجامد اكثر ما تقول الصح والغلط ما تتفرقوا. اسمع كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. تحدي نقول الان ما الخبر يشمل الحديث والايه لما كل خبر حديث نقول لا يشمل معاك الايه ممكن يكون خبر ايه بس وزير تقول لك فهرس الاحاديث فهرس الايه الاثار الاثار يعني اللي هي اقوال الايه الصحابه واقوال الايه الحديث الفعلي كان رسول الله خلاكم حديثه لأن وقت الأرواح ومن المجندة ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرفت ما تعرف هذا الحديث حديثهم صحيح. لو كنت حسين تخريبه لو خرجه بالكامل عنوان العشرة في التخريب انما هو اقرب البخاري في الفتح 3436 تعليقا. تعليقا انت في حديث البخاري المعلقة من حديث البخاري الجريء عثمان مصطلح المسند اشهر حصة قديمة. شفت بقى استخاوي ده كان ايه نقص جزء ايه ما هو احنا بقى مش هنسيب لك كتاب واحنا الصح من ورا قال له صح وبعدين ما بنحل من ناحيه ما كده من هنا بره ومن هنا نظر ان كل مبنى على مقدمه اثنين زمان مش كتير ايه عندنا ان الصحبه واحده واحده بيقول وبما تقدم تأيد حمش قول البخاري ما أدخلت في كتاب إلا ما صح على مقصود به لسه هتفهم الحديث متى تفهمه وهو الأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم والأحاديث المترجمة بها وحدها زاد أنا قلت اشرح دي الاحاديث الصحيحه المسنده لما اقول لك البخاري يقول لي ادخلت في كتاب الا الصحيح يبقى انا مقصود الاحاديث الصحيحه الايه؟ ايه معنى المسنده؟ ده مصطلح ده مصطلح اللي هتاخد وقت المحاضره القادمه وتشتغل عليه لان في كتاب اسمه مسند وحديث اسمه ايه؟ مسند نعم وفي مسند الشهاب وفي مسند احنا الحقيقة زي بيننا وبيننا هو ده اسمه مسند من المسند خلي بالك عندك هنا الحديث الصحيح المسند دون التعاليق والاثار الموثوقة قال واحد الحديث الصحيح المسند على الله طب الحديث الطريق اللي موجود على البخاري مش على شرط البخاري لكنه موجود بلاغانا السنة اللي بيقول بلاغانا يبقى تسمح له بلاغانا في زي الحالة موجودة صحيح والحمد لله رب العالمين مش لما اشرحها للمحترمه ان شاء الله في الاسئله اللي بتعطيها باذن الله يبقى الدقه مهمه طب هات لي حديث موجود في الكتب السته نعم حديث الموجود في الكتب السته موجود في الكتب السته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم يبقى الفعل ولا قولي مين يحب التيمم انا مره سال عن اخواته فرجع بيقول لي انت خس الساعه في ايدك اليمين ليه؟ من ضمن الاسئله اللي وجهت الي قلت له ان قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع نعم في طهوره وتنعله وترجله وفي شحره الايه؟ كله الحديث ده فيه قلت له يا سلام خذ الحديث ده هو الاعلى به اللي فيه مين؟ السيدة عائشة لان هي بتقول شفت رسول الله في فعل قدامها في ايه؟ طهور يحب التيمم ترجل يحب التيمم كل شيء ما استطاع تنعله يحب التيمم الحديث تنعله هو محن بس اصل في حاجات بتبقى بيمس خلي بالك يخرج يعني تعامل بالاثنين مع بعض يعني طلوعك من المسجد تحسبه عن ايه؟ مع الدخول ما تحسبوش لوحده بتدخل برجلك اليمنى وتخرج برجلك الايه؟ يروح تحسب الخروج بال تخرج ده مرتبط ببعضه يبقى بدأ بالايه؟ بالتنفس انما ضغط المية دورة المياه دي الحمام ده حاجات مخيلة انه يدخل بالجيل الايه؟ عشان يتوقع دول الايه؟ يخلي بالكم الحاجات المخيلة عمال يتكلم انما الرسول بيحط الدم والتمر طب الحديث ده عند مين؟ عند البخاري 168 426 5380 5854 عند مسلم يبقى 268 طيب بس عند البخاري ومسلم يبقى ايه؟ طبعا وعند الصحابي مين كمان؟ عائشة بس كده يبقى متفق في الصحابي واخرج البخاري يبقى متفق عليه ما تقول كده؟ بقى لما احط درجات الصحة السبعة هيبقى اعلى درجات الايه؟ يبقى الحديث ده يا اخوان متفق عليه؟ نعم ورواه كمان ابو داوود والترمذي ابو داوود 4140 والترمذي 608 والنسائي والترمذي 533 ابن ماجه 401 يبقى عندنا اصحاب الكتب السته يبقى هو الحديث يا بابا اصحاب الكتب السته تقول اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنحره وتنزله وفي شكله وعزه سيئه. احنا لنا الحكم التنعم على طول الا احنا واحده في المدرسه للدكتور الانجليزي الجنوني يفتكروا ان هو حاجه شمال يبقى شمال. لكم سعدنا بالنسبه للجنون يا رب العالمين واصحابه جميل واصحابه جميل يا سلام الله على الله يا رب. خلي بالك يبقى خلي بالك ايه؟ كان قوي بالفعل الفكري كان يحط الامل في الاولاد. التقديري التقديري ده في حديثين قدامي التقرير. المصطلح التقرير هو ما صدر عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل واقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي قدام النبي صلى الله عليه وسلم او فعل فعل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم والرسول سكت عنه. تعرف ان الرسول اقره لان امر رسول الله لا يسكت على منكر غير لا بد وان يبينه صلى الله عليه وسلم. اما بالموافقه اظهر استحسان الرسول يسكت او يستحسن الامر صلى الله عليه وسلم. لما جت غزوه الاحزاب واليهود خاينين وعزت الله على الفريضه الرسول على الارض لا يصلين احد العصر الا في يوم واحد. اذن العصر الاذن على الصحابه وهم في الطريق على بعضهم. بعضهم صلى وقال لا وبعضهم قالوا لا ما احنا مصلين الا بني المغرب. وصل الخبر رفل الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يعني يعني جماعه قالوا لا يصلي الرسول قل لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. قالوا اذا كان عايزنا يعني مقصود رسول الله الاستعجال ان احنا نعقل يعني خدوا الامر على غير ايه؟ الصراحه. فجماعه خدوا الامر على غير اسرائيل وقالوا انه مقصود منه ومنه سلطان العصر في بني قريظه. قالوا ما المقصود ان الرسول ان احنا نسرع فقط الى اذان عبد قبل ان يصلوا الى ايه؟ الامر. صاروا مصليين الايه؟ العصر قبل ان يصلوا. جماعه صلوا العصر في بني قريظه قبل ان يصلوا الى بني قريظه وجماعه صلوا هناك. الرسول لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. يبقى هذا اقرار للايه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث اخر الحديث يا اخواني عند البخاري رقم 946 و 4019 عند البخاري في الجزء الثاني 546 و 4019 في حديث في غزوة ذات السلاسل. كانت الغزوة هي شديدة كانت وقت شديد القوة. عمرو بن العاص احتل بالليل فجاه الباب بشديد جدا لو استحم رفع الجنابة وتطهر على الغرب. المية موجودة انما امن ثيابهم وصلى بالايه؟ صلى بالصحابة وهو ايه؟ تيمم رغم وجود الماء وصلى به. وممكن للمتيمم يصلي بالايه؟ بالمطهرات. امام كمان يا سلام. وصل الخبر للنبي محمد. الحديث عند ابو داوود رقم 34 واحمد موجود عند احمد جزء رابع صفحه 203 204 يقول عمرو بن العاص احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل ان احرق فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنوب؟ صليت باصحابك وانت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاحتسام وقلت إني سمعت الله يقول. يا سلام، شوف شوف حلاوة الصراحة، سمعت الله يقول. يا سلام، كأن القرآن اللي خاف به من الله، وإني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به شيئا. من محمد صلى الله عليه وسلم في اسمه لون احنا صلى الله عليه وسلم عصر وجنوب وخد بالك لون كل فاكل ذي الاثنين الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره ايه عليها لانه سنه متجمما منه وكما قال صليت وانت دون قال صليت اصحابك وانت دون ان هو تيمم زي ما شايفين ولا اهتمت اعرف لكن فاشفقت فتيممت وبعدين شيخ من الايه الى حديث من الايه يقول لك الحديث الوقت ده يبقى خطر قوي زي حديث ايه؟ لو الارواح دي مجنده ولا احلام بالولاده؟ خطر قوي يا خيال ايه؟ حديث رسول الله الفكر الفكر لو كان يحطوا تامل في حديث ايه؟ كل دي حاجه واحد اثنين ثلاثه دي حديث النهارده واخدها حاجة سهلة خالص زي ما قلت لك، بتتكلم عن حدث قوي فعلا غير الوصف ولا كل بيسموه ايه؟ حتى القوي بيقول لكم مثلا الفعلي خلاص الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقريري بيقول لكم صلاة العصر في ليلة خمسة، وجبت ايه كلام محمد بن الايه؟ محمد بن العاص، نعم، ومحمد بن واقره مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شفت المطلوب عظمة هذا الحكيم يسموه كده ازاي؟ ولا تقتلوا انفسكم ولا الله يحفظكم احيانا، نعم. واحد لما يسمع واحد عنده محروم يروح حط عليه ميه، العم ده بقى ماء خلاص، هو مش فاهم السنه خلاص، خلاص كان عمرو بن العاص فهم الايه، فهم الفجر، وقال ولا تقتلوا انفسكم ولا الله يحفظكم احيانا. الدنيا شوف النبي صلى الله عليه وسلم رحمته للمؤمنين وكان للمؤمنين رحيما، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا سلام، تبعت له ان ضحك للمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيئا الا اقره النبي محمد. عظمه الحديث لما يكون بنقل لما اخذ تقريني بتاخذ حكم ذلك معاه، واتخذ مثلا في الفعل بتحب التيامن، يبقى استفدت من علم الحديث هو خدت نظري وخدت درايه وخدت ايه؟ رواية، نعم، والوصف الخلقي خلقي كان رسول صلى الله عليه وسلم، نعم، الخلق ده الخلقي، في صحيح مسلم من حديث أنس، هو أنس بيحكي النهج، أشد احتكاكا لمين؟ للنبي محمد، قل ما شملته، ما شملته عن برا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط دجاجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا شملت عن برا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ايه؟ ده موجود في صحيح مسلم حديث 2330، لا مشكلة بس أتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا وأخرج مسلم الحديث 2301 المدربين اللي وراه على برج الدب فضائل النبي. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بيقول دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق صلى الله عليه وسلم. جاءت ام سليم ام سيدنا انس، وجاءت ام سليم بل وجاءت امي هو قاعد فلسطين دي لا تعالى النبي خلف على حال النبي ينزل على الارض يروح للقراء. شوف الصحابيات، فجاءت امي بقاروره ازازه فجعلت تسلط العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. يعني احنا عندنا المسك عايزين نجيب ريحه المسك ريحه عرقك يا رسول الله. شوف حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى تحت حديث ايه؟ وخلق الان وصف ايه؟ خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه بعد كده ان شاء الله اكتب الجهاد بهذا القدر الكافي لينا ونحن ان شاء الله في المصحف والمنتصر. هنا بقى جاي لي سؤال غريب وعجيب. جاي هذا السؤال اللي جاي لنا. واحد جايب لي المسألة جايب لي دقيقة. شايفين؟ وإن الحصة اللي كان جاي في واحد النقاب جريمة في حق الإسلام. شايفين؟ النقاب جريمة في حق الإسلام. ويقول 12 دليل من القرآن والسنة على حرمة النقاب. شوف الحرمة، وأنا ندخل في نقاب مع الناس. إنما يقول 12 دليل من القرآن ولا ايه؟ يا جريب دول اتنشر ولا كان؟ اتنشر ده ايه؟ ده النقاب جريبة في حق الإسلام. ويقول ايه من ضمن بقى الأدلة بقى؟ أكون حازم على الآن كل ايه جربت على الشروعات؟ المركز احنا نطلع ايه من سلسلة السلاسل منها سلسلة أولية اسمها السلطان، سلسلة أحكام العامة والقصص الوعية، السلسلة الثانية رفع الشروعات اللي هم جابوها هنا، يعني من ضمن ده على واحد أهو، واحد تاني أهو. يقول ايه من جواب الاشخاص طبعا زي ما شايفين النقاب ليس من الاسلام انما الحجاب هو من الاسلام لا فاهم من النقاب من الايه انا رديت على الوقت هو الحجاب ايه هو الايه النقاب لما اتكلم على الحته دي بيقول ايه انه اول دليل ان الرسول قال لا تنتقب المحرمه ولا تلبس الخفاجه والمشكله ان انا رحت في العمره السنه لقيت اخواني لما رحت انا طبقت بالمحور ده اما معديين موقف النساء هو الرجل يقول ايه هو مش حاجه تشوف هنا ولا قال هو انا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو أما الحدث الثاني كنا نغطي وجوهنا ونحن مسلمات مع أسماء بنت عقيل كنا نغطي إذا هناك فرق بين التغطية والإذلال وبين الانتقام إيه لا تنتقد المحرمة يعني ما تلبسش المفاصل طب الرسول قال لا تلبس السراويل ولا المفاصل همشي عيال فعند الحمد مش هتنفع يبقى هو تلبس رداء وإيه وإزار بس ما يكونش متفصل على قدر الإيه النقاب المفصل على قدر الجسم ولا تلبس الايه؟ القفازين المتفصلين اللي هما ممكن تغطي وحدها وكان وعملت بحث دقيق من مجال الابحاث واخر الحقول اجابه ان شاء الله هنا والمنطقه اللي تمكن عندنا تشوف مجال الابحاث كاملين فيه ان شاء الله للدفاع واللي نزلنا فيه اول اسبوع هاي ان شاء الله شوف الرد على الشبهات على الحجاب الشرعي للمؤمنات واحنا بدأنا نروح ونطلعوا الحقول هنا التليفون بتاعنا 59 59 69 67 530 ومحمود الله حسن يا رب 050 59 67 530 اي حاجه تقف قدامكم تقولوا ان شاء الله هتفتح الله تعالى الحضور 010 188 57 10 10 188 57 بس الاولاني اللي جيب اخد اوضه البحث ولكن